لما تيسر من خواتيم سورة الشورى. تلا علينا فضيلة القارئ الذي نتعلم منه الأدب فضيلة الشيخ عبد الله محمد عزم. الآن الشيخ عبد اللطيف وهدان متواجد من الصبح وصوت كروان اولاد سيدنا الشيخ شبيب قالوا ده ابننا وابن الشيخ شبيب. كذلك الشيخ محمود سعيد عبد الصمد قالوا ده صاحب العزاء. وقرروا ان الشيخ سيد رشد يبقى هو دور الختام لكن تغير النظام. الآن نعيش مع صوت من السماء صاحبه ارتقت روحه إلى رب السماء لكن صوته يظل لامعا بين النجباء. دور الختام ومسك الختام من سيد الكلام وقارئنا الهمام القارئ الحبيب الأخ والعم والجد والابن والنسيب وصاحب القلب المحبب واللسان اللبيب راحلنا الشيخ محمد أحمد شبيب. نستمع إلى صوته في هذه التلاوة وتكون هي ختام الليلة. وأعتذر لكل السادة القراء الذين لم يتمكنوا من واجب الأداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا القيوم. الله عالم الشأن وصحيح الشأن الصحيح. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء Yeah. جميل النبي أجمل. ربنا برضه يعني بالنسبة في المدد العظيم إن شاء الله تبخش على حبيبك وكده ما ذا الذين يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. انت بتقول لي مزاجك، ولما بتقول لي مزاجك كل بيسمع ربنا بيفتح وحياة حضرة الرسول ما تفكرش عليه. جمعت قرآن وفن ولا يحيطون بشيء النبي والله العظيم اللي جبت له وراجع الصعب هتفتح لنا فتحة قبل ما نتكلمها. الله لا اله الا هو الحي القيوم. القران مثلا عليك الله اكبر عليك. والله سميع عليم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. الله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يقلبونهم من النور إلى الظلمات. أولئك أصحاب النار الناس دي كلها عاوزة مع شيخ شبيه. إن قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبئس الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ألم تر إلى الذي حال هنا اللي هو بيقول عليه الشيخ المقرب من ايام له وانت عارف يا كريم. شكرا سيدي. انا عايز اسمع اللي انت قلتها المره اللي فاتت دي لان عدت مني يعني مشي كده ما اعرفش ايه الكلام. الم سوى الى الذي انت مش شبيب انت شباب انت مش شبيب انت شباب. الله يسعدنا يا حاج محمد. الله يعمدتنا عليك. ألم تر إلى الذي الله أكبر. ألم تر إلى سماحة تاني عدد منك اسمع الجاب دغري يا حبيبي اه يقول لي وانا اقول له خلصنا الكلام كله يمين الله ان محمد شبيب ربنا مديله نور من عنده الحمد لله رب العالمين هذا فضل رب الرسول الناس دي كلها عاوزة تسمع قال إبراهيم ربي الذي والله لا يهدي القوم الظالمين قال بل لبثت من قال كم لبثت قال لبثت يوما الله يفتح عليك، الله يبارك في عمرك.